جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين، نفعنا الله بما قلتم وغفر آمين. الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. هذا سؤال أرسله صاحبه مرارا، يقول: أجد في نفسي أنفة وتكبرا عن قبول الحق ممن هو دوني في السن، بل قد أجد في قلبي شيئا عليه، فكيف أعالج هذه النفس الدنيئة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الحق يقبل لأنه من الله، لا تنظر لمن أوصل إليك الحق، لا تنظر لمن أوصل إليك الحق، ولكن إذا علمت أنه الحق فاعلم أن الله يريده وأن الله يحبه فتقبله لأن الله يريده. فإذا أدركنا هذا فإن هذا يعالج ما يقع في النفوس من الإصرار على الباطل. أحيانا بعض الناس إذا قال قولا ثم تبين له أنه أخطأ فيه يأنف أن يقول إنه أخطأ، ولربما أخذ يعاند ويجادل بالباطل. وقد ذكر أن أحد العلماء في مصر أفتى رجلا بفتوى، فلما ذهب تبين له أنه أخطأ فيها وهو لا يعرف الرجل. ومصر يعني القاهرة كبيرة، فاستأجر رجلا ينادي في أنحاء مصر أن من أفتاه الشيخ فلان بكذا فقد أخطأ الشيخ، والشيخ رجع. ثلاثة أيام استأجر رجلا من ماله، قال اذهب وطف في مصر في أحياء مصر نادي بأعلى صوتك أن من أفتاه الشيخ بكذا فقد أخطأ الشيخ وأنه رجع. فالمؤمن إذا قال قولا وأخطأ فيه فليستغفر الله، وإن أساء في القول لأحد فليعتذر منه. بعض طلاب العلم اليوم قد ينقل عن أخيه كلاما ثم يتبين له أنه أخطأ. بعضهم وأعوذ بالله يضحك عليه الشيطان، يقول كيف أقول أخطأت بعدين ما أحد يثق في كلامي، يصر على الباطل، والله يظلم نفسه ظلما عظيما. ما الذي يضره لو قال أنا أخطأت فيما نقلت عن أخي؟ والله لو تركك الناس جميعا، ما دمت بذلت الحق فأبشر واعتذر لأخي، قل يا أخي والله أنا أخطأت، نسبت إليك شيئا وأخطأت فيه، أستغفر الله وسامحني. وهذا الأمر أيضا يعالج ما في النفوس من قبول الحق ممن هو دونها. ربما طالب علم موجود في المدينة من 7 سنين يأتيه الحق من طالب علم جاء له شهر في المدينة، يأتيه الشيطان يقول هذا أنت لك 7 سنين شيخ في المدينة، ركن من أركان الحرم، يعلمك هذا الشاب جاي من البلد. إذا علمت أن الحق إذا ثبت أنه حق فهو من الله وأن الله يحبه فإنه لا يبقى مجال لهذه الأمور، تقبل الحق وترضى به بل لو جاءك الحق من عدوك، لو أن شخصا يبغضك وذكر شيئا فيك وأن هذا خلاف الحق، فتأملت فوجدت أنه خلاف الحق، تقول الحمد لله الذي سخر عدوي ليدلني، وتحمد الله وتجتنب الباطل وتقول بالحق، وهكذا. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك، أحسن الله إليكم. يسأل بعض الإخوة من أهل اليمن عن الجهاد في محافظة الجوف، لا سيما وأن هناك من أهل السنة من طلب النصرة مع الهجوم الشرس من الرافضة. يسألون العلماء، يسألون العلماء، فيه الشيخ عبد المحسن يسألونه. نعم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول حامل في الشهور الأولى، ومن المعلوم أن المرأة في فترة الوحم تصاب بالغثيان وقد يذرعها القيء وقد تكمل بعده فتستقي، فما حكم صومها مع العلم أن هذا قد يتكرر معها كثيرا ويشق عليها قضاء كل هذه الأيام، هذا إذا كان عليها القضاء، وهل لها أن تفدي؟ من ذرعه القيء وغلبه القيء ولم يطلب القيء فقاء فلا شيء عليه وصيامه صحيح، لكن من استقاء أي طلب القيء بنفسه وتسبب فيه بفعل منه كأن أدخل يده في فمه أو ذهب بنفسه إلى مكان فيه رائحة كريهة يعلم هذا يريد القيء فقاء فإن عليه القضاء. فهذه الأخت تقول إنها حامل وإنه يصيبها الغثيان ويغلبها القيء، فهذا لا شيء عليها فيه وصيامها صحيح، لكن ما فهمت قولها إنها قد تستقي بعد هذا، فإذا كانت تستقي بمعنى أنها تطلب القيء وتتسبب فيه فلا شك أن هذا يفسد صيامها وأن عليها القضاء، وليس لها أن تطعم بدل القضاء، بل لا بد من أن تقضي، لكن يجب أن تفهم معنى الاستقاء، معنى أنها يعني تطلب القيء، يعني أن تتسبب فيه بفعل منها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول شيخنا، ما حكم الأذان الثاني يوم الجمعة، وهل صحيح أن بعض العلماء حكم عليه بأنه بدعة؟ الأذان الثاني وقع من أشرف خلق الله بعد الأنبياء، وقع من عثمان رضي الله عنه ثالث الأمة بعد نبيها، فالأول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بحضرة الخلق الشرفاء الأغيار على السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وما ضل الضلال إلا لظنهم أنهم أفهموا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغيروا على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلموا بالسنة من صحابة رسول الله فخالفوا الحق، بل بلغ الحال ببعض الناس أنه يظن أنه أفهم لدين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في بعض الدين، أعوذ بالله. الأذان الثاني ثابت وهو سنة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وتقحم بعض طلاب العلم هذه المسائل والبحث في أضابير التاريخ عمن قال عن هذا الأذان بأنه بدعة أو خلاف السنة، هذا مضر لهم وللأمة، وينبغي البعد عن هذا واجتناب هذا، والسير في ركاب أهل العلم الكبار والسير على طريقتهم. ولا أضر على الأمة من طالب علم يبحث عن شواذ الأقوال ليظهرها، وضعيف المقالات لينصرها، وثوابت أهل العلم ليكسرها. فينبغي على طالب العلم أن يحذر من هذه الأمراض، البحث عن شاذ القول لإظهاره وإفشائه بين الناس فيبلبل ما عليه الناس، أو البحث عن ضعيف الأقوال ليقويه، أو النظر في ثوابت أهل العلم المتكررة منهم ليكسرها ويأتي بغيرها. فلا بد من الحذر يا إخوة من هذه المزالق. والذي أقوله مطمئن القلب به عليه أهل العلم أن الأذان الثاني يوم الجمعة ثابت وسنة ولا إشكال فيه، لكن ينبغي على الناس اليوم أن يحققوا مقصوده، لأن الطريقة التي تفعل الآن في كثير من البلدان تذهب مقصود الأذان الثاني. إذا قلنا الأذان الثاني يعني باعتبار الوقوع، وإلا من حيث الزمن فهو الأول، لكن نقصد الثاني لأن الأول كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني كان في زمن عثمان رضي الله عنه. ينبغي جعل مدة بين الأذانين، بحيث أن الذي يسمع الأذان الأول الذي يطرق سمعه يتذكر الجمعة ويتهيأ للجمعة فيذهب إلى المسجد. أما جعل الأذانين متقاربين فهذا يفقد الأذان المقصود منه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.